مكة إلى المدينة والنفوذ فيها دون إحرام جديد والرجوع قبل دخول أيام الحج، عقد أن ترد النسك إلى تقاضي الخمسة تمتع ثم ذهبت لزيارة المدينة ثم أردت أن ترجع إلى مكة، لا يلزمك أن تحرم حينئذ بعمرة جديدة، بل يكفيك عمرتك الأولى التي اعتمرتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.